إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، يقول رب العزة جل في علاه: وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. ذكرنا قبل ذلك أن يوسف عليه السلام لما أتاه رسول الملك يخبره أن الملك يطلبه، لما أول الرؤيا التي رآها أبى أن يخرج من سجنه إلا بعد براءة ساحته، فقام الملك بنفسه يحقق في هذه المسألة، وقد اقتنع ببراءة يوسف عليه السلام، ولذلك لم يسأل النسوة عما حدث، وإنما قال لهن: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه. فشهد النسوة ببراءة ساحته، قلن: حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وأنطق الله عز وجل امرأة العزيز وقالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فظهرت براءة يوسف عليه السلام جلية. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تواضع منه: ولو كنت مكان يوسف لأجبت الداعي، أو كما قال، والحديث في صحيح البخاري. الملك بعدما كان يقول ائتوني به قال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، يكون مستشارا خاصا لي، لا أقطع أمرا إلا بمشورته، ولا أصدر إلا عن رأيه. فلما كلمه وظهر علم يوسف وفضله، ظهر علم يوسف وفضله للملك، قال له: إنك اليوم لدينا مكين أمين. مكين ممكن لك، تفعل ما تشاء وقتما تريد. أمين تؤتمن على كل شيء في هذه المملكة، مكانة لا تدانيها مكانة. في مصر في ذلك الحين بعدما خرج من سجنه مباشرة، وإذا بيوسف عليه السلام يقول للملك: اجعلني على خزائن الأرض. وذكرنا قبل ذلك الأثر الذي ورد أن مصر هي خزائن الأرض. مصر كانت تطعم العالم أجمع، مصر كانت تطعم الدولة البيزنطية الرومية في أوج اتساعها، كانت تطعم العالم من قمحها. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والحفظ كما ذكرنا قبل ذلك شرط لمن ولي ولاية عامة، الحفظ والأمانة. فإن الإنسان السفيه المبدد يبدد أقدار الأمة، والإنسان الخائن الذي لا يؤتمن على ما استحفظ يضيعه ويبدده. شرط الأمانة والعلم، لا يمكن أن يسوس الجاهل. يقول المولى سبحانه وتعالى بعد ذلك: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يوسف عليه السلام خرج من ضيق السجن ليس إلى سعة الدنيا، وإنما يقول المولى سبحانه يتبوأ منها حيث يشاء. وهذه قراءة جمهور القراء، وقرأ ابن كثير بنون العظمة يتبوأ منها حيث نشاء. فالمولى سبحانه هو الذي مكن له، والمولى سبحانه هو الذي ولاه، والمولى سبحانه هو الذي يوجهه إلى المكان الذي يريد. يتبوأ منها، ينزل في المكان الذي يريد، ويقيم في المكان الذي يريد، ويأمر وينهى في المكان الذي يريد. مكن الله عز وجل له في مصر بأوجها، مع اتساعها، مع اتساع هذه المملكة كان له الأمر والنهي فيه. والمولى سبحانه مكن له وهو غريب في مصر، ليس له عشيرة أو أهل، ليس له مال يمكن له به، وهو في سجنه، وهو قد بيع بيع العبيد. إذن لا يوجد سبب واحد من أسباب التمكين، والمولى سبحانه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك مكنا ليوسف مع غربته، مع وحدته، مع فقره، مع فقده لحريته. ولذلك لا ينبغي أن تعجب أيها المسلم الكريم حينما تجد وعدا من الله بأن يمكن لهذا الدين، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير السائر من حضر موت إلى صنعاء لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. المولى سبحانه سيتم هذا الأمر وسيمكن لهذا الدين. نعم، أي تمكين هذا ونحن أذل أمة في الأرض، ونحن أضعف أمة على وجه الأرض؟ والله المولى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء. ولذلك في أول السورة لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تطلب لنا النصر من الله؟ يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ينبغي الدعاء لله في كل وقت، ولكن لا ينبغي أن تستعجل نصر الله عز وجل، لأن للنصر أسباب ينبغي أن نأخذ بها، وللتمكين قواعد وأسباب ينبغي أن نسير على نهجها. المولى سبحانه وتعالى لما ألقي يوسف في البئر وأخذته السيارة القافلة وباعوه بيع الرقيق واشتراه عزيز مصر، يقول المولى سبحانه وتعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض. أي تمكين هذا وقد نزع من حضن أبيه؟ أي تمكين هذا وقد صار غريبا في مصر لا يعرف أحد ولا يعرف أحدا؟ أي تمكين هذا وقد فقد حريته وصار عبدا رقيقا يباع كما تباع السلع، وهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ وكذلك مكنا بصيغة الماضي، لأن هذا ما سيحدث، هذا ما سيحدث، والمولى لا يخلف وعده. وفي الموضع الذي نحن فيه الآن: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء والمولى سبحانه أعلم أين يضع رحمته. المولى سبحانه أعلم بخلقه وبقلوبهم. المولى سبحانه أعلم بهذه الأمة، وهل هي أهل لنصرة الله لها أم لا. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذا وعد من الله عز وجل بأن من أحسن لا يضيع أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمولى سبحانه لا يخلف وعده. ثم يبين لنا المولى سبحانه ما ينبغي أن يكون نصب أعيننا. ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. يبين لنا المولى سبحانه سبب النصر والتمكين، وهما الإيمان والتقوى. ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان والتقوى سبب التمكين في الأرض. الإيمان والتقوى سبب النجاة من عذاب الله. في سورة فصلت يقول رب العزة جل في علاه: وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون بذنوبهم وبما كسبت أيديهم استحقوا العذاب. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين أنجاهم المولى سبحانه من عذابه أهل الإيمان وأهل التقوى. الإيمان والتقوى ركن الولاية لله عز وجل. كثير من الناس لا يعرف من كتاب الله إلا الآية 62 من سورة يونس ويفهمها على غير وجهها: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكنه يؤول الآية على خلاف مقصده، ولا يتم الآية التالية 63: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم الآية التي تليها: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. كل من آمن بربه واتقاه فهو من أهل ولايته. إياك أن تظن أن أولياء الله من أقيمت على قبورهم القباب ومن طاف بقبورهم الناس. لا والله، المولى سبحانه يبين لنا أن الناس صنفان: ولي لله وولي للشيطان والعياذ بالله. إما أن تكون وليا للرحمن وإما أن تكون وليا للشيطان. فمن هم أولياء الله الذين وعدهم المولى سبحانه بالأمن في الحياة الدنيا وفي الآخرة؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان أن تؤمن بالله ربا، أن تؤمن بملائكته بكتبه برسلك، أن تؤمن باليوم الآخر، أن تؤمن باليوم الآخر وأننا سنقف بين ربنا سبحانه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. أن تؤمن بأننا إلى ربنا منقلبون راجعون إليها ليحاسبنا عما اقترفت أيدينا في هذه الحياة الدنيا، فيجازي المسيء بعملك ويجازي المحسن بإحسانه ويعفو برحمته عما شاء. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما هي التقوى؟ التقوى في كلمة يسيرة أن تمتثل لأمر الله وأن تجتنب ما حرم الله. أن تمتثل لأمر الله وأن تجتنب الكبائر التي حرمها الله. وأن تنزه نفسك عن الإثم وصغائر الذنوب ما استطعت إلى ذلك سبيلا. التقوى أمر من الله تأتيه ونهي من الله تجتنبه، هذه التقوى، العمل بأمر الله والبعد عن محارم الله عز وجل. الذين آمنوا وكانوا يتقون، ركن الولاية لله، ركنان الإيمان والتقوى. وهؤلاء أهل نجاة الله كما يخبرنا المولى في قصة ثمود وكما في سورة يوسف عليه السلام. ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون، وعد من الله لهم بالتمكين في الدنيا وبالمثوبة والمنزلة عنده في الآخرة. ولدار الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. أسأل الله سبحانه ألا نحرم خير الدنيا والآخرة، وأسأله سبحانه أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يغفر لنا برحمته، وأن يدخلنا الجنة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوة ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فإن نبي الله يوسف عليه السلام يقول لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض. وهذا فيه طلب للولاية وطلب للإمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ففي الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسألن الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا لا ينبغي للمسلم أن يطلب المناصب، لا ينبغي للمسلم أن يكون هدفه أن يترقى من هذا إلى ذاك ومن هذا إلى ذاك، وأن يسعى حثيثا إلى ذلك. فإن كان هذا هدفه وأعطي ما أراد وكل إليه، وإنما إن أسند إليه من غير مسألة أعين عليها من الله ورزق صدق النية. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن طلب الإمارة. وفي الصحيحين أيضا من حديث عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، من الأشعريين قبيلته من أهل اليمن، عن يميلي وعن شمالي، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه أن يستعملهما، يجعلهما عمالا على زكاة المال من العاملين عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك، يستخدم السواك. يقول أبو موسى الأشعري: فرأيت شفتيه وقد قلصت عن السواك من غضب النبي صلى الله عليه وسلم ومن ضيقه، ثم قال صلوات ربي وسلامه عليه: ما ترى يا عبد الله بن قيس؟ ما رأيك؟ قلت يا رسول الله، والذي بعثك بالحق ما أطلعان على ما في نفسيهما، وما أعلم أنهما يطلبان العمل إلا حين تكلم به. قال صلى الله عليه وسلم: لا نولي هذا الأمر، وفي رواية لن نولي هذا الأمر أحدا طلبه. اذهب أنت يا عبد الله بن قيس، بعثه إلى اليمن وأردفه بمعاذ بن جبل رضي الله عنهم جميعا وأرضاه. لماذا تطلب الإمرة؟ إما حبا في الدنيا وتحقيقا لنفع، أو لوجاهة بين الناس، وهذا مفسد لنيتك محبط للعمل. فالمولى سبحانه أغنى الأغنياء عن الشرك، ولذلك يوسف عليه السلام لما قال: اجعلني على خزائن الأرض، ما كان حبا في الإمرة ولا طلبا للإمارة، وإنما لأنه لا يصلح في هذا المنصب سواه. مصر ستقبل على مجاعة، والأمر يحتاج إلى تنظيم عمل لمدة 15 سنة، 7 سنوات تستمر فيها الزراعة والخصب. ينبغي أن يعد العدة، وأن يبني المخازن، وأن يستخدم العمال، وأن يضع السنابل، وأن يضع كل نوع من الحبوب في مكانه، تنظيم للعمل لمدة 7 سنوات. ثم بعد ذلك يأتي زمن الجدب، والذي يحتاج إلى دقة وحزم وحسم وأمانة. لا ينبغي أن تكون هناك محاباة، وإلا لضاع الناس وهلكوا. ولذلك يوسف يعلم أنه لا يصلح لهذا العمل سواه، فتحقيقا للمصلحة العامة تقدم ليحمل الأمانة وينجي الله به مصر برجل نجى الله أمة ونجى البلاد التي حولها التي أصابتها المجاعة، فجاءت تمتار، أي تطلب الميرة والطعام من مصر. وقد ذكرنا من قبل تبتلى الأمم برجل وتحفظ الأمم برجل. المقريزي المؤرخ عليه رحمة الله، ماتت ابنته في مجاعة فظيعة تعرضت لها مصر في نهاية القرن الثامن الهجري، في سنة 798 من الهجرة. فجلس يتأمل، وبعد بحث وتأمل، وهو مؤرخ وكان قريبا من ابن خلدون، ألف كتابه عن الذي سماه إغاثة الأمة بكشف الغمة. كان في مصر مجاعة في هذا الوقت، ظن الناس أنهم لم يتعرضوا لبلاء مثله قط، فعرض في كتابه للمجاعات التي تعرضت لها مصر وزادت على 30، وبين أن من هذه المجاعات ما كان أشد خطرا مما هم فيه، وإن كانت الأخرى أثرا بعد عين، وهذه يرونها رأي العين. ثم بعدما عرض لهذه المجاعات، بحث في مسألة هامة: هل هذه المجاعات أمر قدري ينبغي أن نصبر عليه وألا نشكو، أم أنها من قدر الله الذي يدفع بقدر الله، كالمرض الذي يدفع بالتداوي؟ وانتهى إلى أن هذا أمر ينبغي أن يدافع، كما فعل يوسف عليه السلام. هل قال يوسف قدر الله وما شاء فعل؟ وهذه المجاعة لا تصيب مصر إلا بتقدير من الله. الذين يقولون أقام العباد فيما أراد، هل غزو اليهود لفلسطين هو أمر قدري بلا ريب؟ لكن ينبغي أن نفرق بين أمرين، ينبغي أن نفرق. هل هذا أمر لا يدافع نقبله أم أمر يدافع؟ سبحان الله العظيم، أمر كوني، إرادة من الله شرعية أم كونية؟ المولى سبحانه له إرادة كونية، من أخذ بالأسباب تحقق له النص، من أخذ بالأسباب تقدم في الدنيا. الإرادة الشرعية، المولى لا يحب الكافرين، المولى سبحانه لا يحب الذل للمؤمنين، المولى سبحانه لا يتمنى لعباده الفقر والبلاء، فعليهم أن يدفعوا ذلك ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. وهذا يوسف يأخذ بالأسباب لإنجاء الأمة. المقرزي عليه رحمة الله يبين بعد بحث في هذه المسألة أن الفساد الإداري والرشوة وانشغال المماليك بالتجارة وتركهم لأمور الحكم كان السبب في تدهور الأحوال في مصر وفي المجاعة التي عانى منها أهل مصر وماتت فيها ابنته. وكتب هذا الكتاب القيم ليبين مسألة لم تبحث من قبل. أول من بحث في الاقتصاد في مسألة النقود وبين أن طباعة الحكام لزمنه للنقود بغير حساب وفشوها في الأسواق أدى إلى ارتفاع الأسعار على نحو غير مسبوق، وهو ما يعرف الآن بالتضخم. وهذا الكتاب كان قبل 600 عام ويزيد، قبل أن يتحدث رجال الاقتصاد عن غطاء النقود وأن النقود ينبغي أن تقابلها سلع أو أن يقابلها ذهب أو غير ذلك. المقرزي بيّن هذه المسألة حتى يعد بأبي النقود. علماء الاقتصاد المنصفين يطلقون عليه أنه أبا النقود قبل جريشام وقبل غيره من العلماء الذين ظهروا في الغرب. تكلم في هذا الكتاب القيم وبيّن أن هذه المجاعات ينبغي أن تدافع. يقول: النيل من آلاف السنين يسير وتحدث فيه دورات والمياه تنخفض إلى حد كبير، لماذا لم يعد العد بالخزانات؟ لماذا لم يعد العد لهذا الأمر لانشغالهم بالتجارة وبالجباية وبجمع الأموال؟ ولذلك يوسف عليه السلام لم يجلس مستكينا ويقول أقام العباد فيما أراد، مجاعة من الله ماذا نفعل؟ هل هذا أمر يحبه الله؟ لا والله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، لكن القوي أفضل نفعه متعدي، الغني أفضل نفعه متعدي. هذه الأمة لا ينبغي أن تكون متواكلة تعيش تمد يدها إلى غيرها، بل هي أمة عزيزة. أسأل الله أن يعزنا بطاعته، وأسأل الله سبحانه أن يرد مصر خزينة للأرض، أن تكون كما قال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض الذي أطعمت الدنيا بأسرها في زمن المجاعة. يوسف عليه السلام ما طلب الإمرة حبا فيها، وإنما لعلمه اليقيني أنه لا يصلح في هذا الموضع ولا ينجي الأمة بعد فضل الله إلا هو. ثم تكلمنا عن مسألة المجاعة التي ستتعرض لها مصر في زمن يوسف عليه السلام، وأنه ينبغي أن يأخذ بالأسباب التي يدفع بها عن أهل مصر هذه المجاعة. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وقراءة ابن كثير حيث نشاء، نصيب برحمتنا من نشاء. اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، اللهم اجعلنا من أهل رحمتك، وتغمدنا بواسع مغفرتك وفضلك يا رب، وارفع عن بلادنا الغلاء والوباء وعن ديار الإسلام والمسلمين. اللهم أمين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. سبب التمكين إن شئت فاستمسك به، الإيمان بالله وتقوى الله عز وجل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما شرت به المقادير. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم جنب بلاد المسلمين البلاء والغلاء والوباء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم خذ بنواصينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابك. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين. وارحم اللهم موتانا، اللهم تجاوز عن مسيئهم، اللهم زد في إحسانهم، وأفسح لهم في قبورهم، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. واشف اللهم كل مريض مسلم شفاء لا يغادر سقما. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أقبل بقلوبهم إليك، وخذ بنواصيهم إليك. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم وفقهم للحكم بكتابك والعمل بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيد لولاة أمورنا بطانة الخير الناصحة الأمينة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وأقم الصلاة.